نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذه المجالس عظيمة، هنيئا لكم على هذه المجالس التي يباهي بها الله ملائكته، مجالس ندب الله إليها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عظيم كما جاء في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة يزداد بها الإيمان، وغشيتهم الرحمة، ومن غشيته الرحمة ابتعد عنه العذاب، وحفتهم الملائكة رضا بما يصنعون، وذكرهم الله في من عنده: هذا فلان ابن فلان، يباهي الله به ملائكته في الملأ الأعلى. مجالس ينبغي على المؤمن أن يحرص عليها وأن يربي نفسه ويزكيها في هذه الحلق التي فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن هذه السماء رفعت، وهذه الأرض سطحت، وهذه الخلائق فيها نثرت، وهذه الناس وهذا الكون، كل هذا لأجل أن يعبد الله وأن يرضخ لمنهج الله. إنما خلق الله وما خلقت البشر، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن نحن في هذه الدنيا على جناح سفر، هذا السفر ليس من نوع السفر الذي تعودنا عليه، سفر بلغته طعام أو شراب أو دريهمات يصحب الإنسان معه. هذا السفر من نوع خاص، هو سفر من الدنيا إلى المصير، سفر من حياة إلى موت، من حصاد من زرع إلى حصاد، سفر كثير من الناس نراهم أخلدوا إلى الأرض، الله تعالى استخلفهم في هذه الأرض واستعمرهم لأجل أن يعبدوا الله وأن يقوموا أنفسهم على طاعته، فإذا بهم والعياذ بالله قد نصبوا الدور التي لا يمكن إلا أن يتركوها، قد نصبوا الأموال الكثيرة، لقد تسابقوا في الأسواق وسارعوا وشمروا، ونسوا بأنهم على جناح سفر، نسوا بأن هذا السفر إذا جاء لا يمكن أن يصطحبهم فيه إلا زاد، هو من أغلى الزاد، هو العملة الصعبة، هو الحسنات. كم من الناس نعوذ بالله زهدوا في هذه الحسنات، هذه الحسنات غالية، لأنك أيها الإنسان ستحصد إما حسنات وإما سيئات، لن تحصد، ليس في فريق ثالث، احنا الان نزرع اما حسنات واما سيئات، ونرى المصير، ونرى الحقائق تجلت وظهرت، ونرى الموت يطوي، ونرى الايام تقرب كل بعيد، نرى هذه الايام تحملنا الى القبور، نرى هذه الايام تحملنا الى المصير، تحملنا من السفر من محطة الدنيا الى محطة الاخرة، من محطة اذا لم يكن ملأناها بنور الايمان، ملأناها بالحسنات، فيا ويلنا في تلك اللحظات، في الاحتضار عندما يبكي علينا الناس في تلك اللحظات، سأعوذ بالله يأكل واحد يديه ندما على أنه لم يصلح نفسه، على أنه لم يزرع هذه الحسنات، فكل الناس سيندم، كل الناس لا، ما في أحد إلا سيندم إما أنه لم يزد الحسنات أو أنه قصر في الطاعات. هذه الموازين توضع يوم القيامة، الموازين القسط. أنت أيها الإنسان فيك جوارح تجرح الذنوب، فيك جوارح تجرح الذنوب وتحصل لك السيئات أو تحصل لك الحسنات. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذن هذا الإنسان الذي كان على سفر جنى بهذه الجوارح، جرح الذنوب، جرح السيئات، استخف بهذه السيئات، فأعوذ بالله يختم على اللسان: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. إذا الإنسان في الدنيا ظن بأنه هملا، من رأى التصرفات، من رأى الآن أعمال الناس يقول هؤلاء الناس ما أمامهم سفر، هؤلاء الناس ما أمامهم جنة ولا نار، ما أمامهم قبر، ما أمامهم وقوف أمام الله، ما أمامهم صراط أدق من الشعر وأحد من السيف. لأن الشيطان والعياذ بالله قد لعب في الناس وسهل عليهم المعاصي والذنوب. ترى الواحد جريء على الله، ترى الواحد والعياذ بالله يحسب ألف حساب المخلوق، ولكن هذا جبار السماء والأرض الذي يخوف في هذا القرآن يخوف ويخوف مع هذا القلب ميت. القلب لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، القلب والعياذ بالله ميت، والأجسام تحصد السيئات، تأتي بالسيئات. فكيف حال الإنسان اللي سافر من الدنيا إلى الآخرة ووقف في المحشر على قدر أعماله؟ كيف سيكون حاله في تلك اللحظات؟ قد ودع الدنيا، ودع الأموال، ودع الجاه، ودع القبيلة، ودع كل شيء، وبقي في لحظات حاسمة ووقف في أمور ما هيأ لها. الذنوب قد جرحها، والمعاصي قد جاء بها محمل بالسيئات، ولم يدفن معه إلا ذلك العمل. فلذة السيئات ذهبت وتعب الحسنات ذهب، وما بقي إلا في ورطة، والله ما بعدها ورطة، لأن صاحبها سيلظى في النار، لأن صاحبها سيحرق ويشوى خلقه بالنار، لأن صاحبها والعياذ بالله قد سودت الدنيا في عينيه، وقد عقلب عليه قبره جمرا، وقد حشر يوم القيامة ويخنقه العرق، وسيعوذ بالله يخطفه الصراط ويجعل له مكان يستقر به في النار. لأن هذه المشاهد عظيمة، هذه المشاهد المسافر لابد أن يجعلها نصب عينيه حتى يبتعد عن هذه النار، هذه النار الملتهبة يبتعد عنها بعد المشرقين والمغربين. ورحم الله من قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا فلما نظروا فيها وعلموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن وطنا الحقيقي هو الجنة، الجنة أخرجنا منها الشيطان إلى هذه الدنيا بشؤم المعاصي. يا أيها العاصي اعلم أنك فعلت شؤما أخرج أبويك من الجنة، وسيخلق يعوذ بالله يجعل لك محل وتستقر به في النار إذا مشيت على شؤم المعاصي، وإذا جعلت المعاصي والعياذ بالله في حياتك ولم تراعي الله حقا ولم تراعي لدين الله حرمة فيا ويلك. هذا الشيطان العدو اللدود يزين لك الأعمال ويقعد بالله العفيك حتى يمنيك. الناس الآن موازينهم الماديات، الآن موازينهم من عنده الدنيا، من عنده الغرور، من عنده القصور، من عنده السيارات الفارهة، ونسوا بأن هؤلاء الناس ضعاف، ناس لا يمكن أن يرضوا عن أنفسهم مرض. كم من ناس نعوذ بالله قد أتعبتهم الأمراض الفتاكة ودفعوا هذه الأموال الكثيرة في علاج الأمراض. والإنسان غالبا الضعيف يعافيه الله تعالى من هذه الأمراض الخطيرة. فالمال ليس شيء، عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. فكيف والعياذ بالله هذا الشخص الذي ملأ حياته بالمعاصي والذنوب وجعل هذه النعم التي رباه الله عليها، هذه الأموال الكثيرة، جعلها في المعاصي. تصوروا تلك اللحظات التي يخرج فيها من الدنيا كيف سيكون حاله. الناس يبكون عليه، ولو علموا أنه والعياذ بالله في النار لبكوا عليه الدماء، لأنه والعياذ بالله سيودع هذه الأموال، سيودع هذه الأمور، وتبقى عليه الحسرات، يبقى في قبره يقيد، يسأل عن كل شيء، كل أوقية من أين اكتسبها وما أنفقها، في قبره يحاسب، وقد ترك المال وجاء إلى الله وحيدا فريدا. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ترك الأموال، ترك القصور، ترك الدنيا. إذا الميزان الماديات هذا ميزان هابط، هذا ميزان مردود. فعليك يا عبد الله أن لا تغتر بهذه الدنيا، فالدنيا غرور، الدنيا متاع فاني، الدنيا ليست شيء. بل تزود من هذه الدنيا، فأنت مسافر، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود من الدنيا فإنك راحل فلا بد من زاد لكل مسافر. كم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وأكفانه قد نسجت وهو لا يدري. الواحد يضحك ويلعب وقد وضع في السوق الكفن الذي سيكفن فيه، وقد حفر القبر الذي سيقبر فيه، وهو يضحك ويلعب وغافل وليس مقبول عنه. كما قال أبو الدرداء: عجبت لمؤمل دنيا والموت يطلبه، والموت يطلبه، الموت يطلبه وهو غافل، وغافل ليس مغفول عنه. أرأيتم أحدا غفلت عنه الموت؟ أرأيتم أحدا غفل عنه المصير؟ أرأيتم سواء كان كبيرا أو ملكا أو رئيسا أو عاديا أو فقيرا أو أي نوع؟ فالموت لا تغفل، إذا جاء الأجل لا يستأخر، لا يتأخر دقيقة واحدة. ولو أعطى الدنيا بحذافرها، لو أعطى كل الدنيا لا يمكن أن يزاد في عمره لحظة واحدة. إذن هذه اللحظات خطيرة، وغافل ليس مغفول عنه. الواحد يغفل ويمشي على أرض الله ويأكل نعم الله ويربيه الله تعالى على النعم، ومع هذا يقابل الله تعالى بالمعاصي والسيئات. يا هلاكه ويا بواره عندما ينتهي أجله، وما أقرب الآخر من الدنيا. ما هي إلا لحظات وأنت في القبور، ما هي إلا لحظات وأنت مسجى لا يمكن أن ترد عن نفسك الذباب، ضعيف مسجى جنازة لا حراك لك، وتوارى في التراب. تعودت على أحسن الصابون، تعودت على أحسن العطور، الآن في قبر أحسن الناس وأكرم الناس يكرمك بأن يجعل التراب على وجهك. الأقارب يكرمك إيمانا بأن يجعل التراب على وجهك. سبحان الله، موازين الدنيا عجيبة. الدنيا كظل بنيته فلا بد من يوم ترى الظل زائل. يا من غرتك الدنيا تنبه، فالدنيا غرور وامتحان وفانية. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولكن احذر من العراقيل التي تعرقل الإنسان أن يحصل الحسنات، التي تثبط الإنسان أن يحصل الطاعات. فهذا الشيطان عدو لدود، وينبغي أن نتخذه عدوا، لأنه يزين لك المعاصي. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم. الآن العاصي لا يعصي إلا ويفرح بالمعصية، فالعاصي مريض يظن بأن معصية الله بأن فيها لذة، ويظن بأن الطائع يتعب نفسه، يقول لك أنا ما أستطيع أن راكع ساجد، دائما راكع بسجد المسجد. هذا إنسان غافل. هذه حلاوة الإيمان. قال بعض السلف: لو لم يكن يوم القيامة من الجزاء إلا حلاوة الإيمان لكفت. وبعضهم قال: لو يعلم ملوك الدنيا ما نجد من حلاوة الإيمان لجالدونا عليها بالسيوف. فالمريض كما قال في الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر اللسان طعم الماء من سقم. فالعاصي مريض، نقول له: أيها العاصي عالج نفسك، وابتعد عن المعاصي، فاعلم أنها غطت وحجبت قلبك والعياذ بالله، لأنك فتحت على نفسك بابا من العذاب، لأنك فتحت على نفسك هلاكا ما بعده هلاك، لأنك في تلك اللحظات التي تفارق فيها الدنيا تقطع روحك والعياذ بالله، وتسل وتقطع العروق والعصب والعياذ بالله بأشد ما يكون. لو أنك أطعت الله، لو أنك بيضت وجهك بتقوى الله، لو أنك عشت في دين الله، لو أنك تزودت للسفر، لكان ذلك اليوم يوم فرح، يوم سرور، يوم تأتيك ملائكة ضررة تبشرك بالجنان. أنت في خوف لأنك في تلك اللحظات تخاف، كما قال محمد المنكدر بأن أخوف آية في كتاب الله والله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والله تخوف، لأن الواحد كان على عمل ويظن بأنهم أهل الجنة وعنده حسابات، فتلك الحسابات انعكست في آخر لحظة من الدنيا، يأتيه الخبر بأنه من أهل النار. كيف يكون الحال؟ الرجوع لا يمكن، والتقدم إلى علاء، التقدم إلى لواء، التقدم إلى والله لا يتصوره العقول. والله لو فكرنا في هذه النار وهذا العذاب وهذا المستقبل الحقيقي وهذا المصير الحقيقي، لما ابتعدنا عن هذه النار، ولا طعنا الله، ولا اكثرنا من الحسنات، ولا اشتغلنا بما ينفعنا. ولكن والعياذ بالله غطت القلوب المعاصي والذنوب. فأعوذ بالله، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يا من لم تتزود لهذا اليوم، يا من لم تحمل زاد من الحسنات، اعلم أنك تشبع نفسك وتربي نفسك للنار. تربي هذا الجسم لتحرقه النار، تربي هذا الجسم ليعذب في القبر، تربي هذا الجسم لتهلك نفسك في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله توعدك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله يعاقب بعض الناس في الدنيا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم ينتبهون، لعلهم يتوبون، لعلهم يؤوبون. والآية الأخرى: لنذيقنهم من العذاب الأدني دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه أمور. وأيضا يكفيك عذابا، عذاب الروح، أنك في الدنيا والعياذ بالله تعذب، لأن العاصي والعياذ يشد عذاب الله قلق ما بعده، عنده الأموال، عنده الفراش الوفير، عنده السيارات، ولكن لا يشد عذاب بالله يوق السعادة، لا يشد سعادة ولا راحة، قلق، تعب نفسي، يعني في شد ما يكون، يتألم من داخل الداخل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الحياة تتعذب وعند الموت يتعذب، يعني لو أن واحد أطاع الله تعالى لما تأتيه الموت يأتي آمن، تسل روحك الشعر من العجين، سهل مستريح، أما الثاني مستراح منه. العاصي حتى البهائم تمنع القطر بسبب ذنوب العاصي، فالعاصي شر المشاكل حتى على الدواب التي لا تعصي الله، الشر من الدواب بالعياذ بالله، جعل نفسه في غير ما خلقت له، فدمر نفسه ودمر الناس ودمر كل ما في، وفتح نفسه عياذ بالله إهانة ما بعدها إهانة. تصور بأن الآن فاجأك الموت، والموت قريب، الناس كثير منها يقول لك الآخرة مستأخرة، يقول لك المستقبل ما زال، لا والله، الواحد كدح وحصل أكبر شهادة، كان بغيته في الدنيا وأمنيته أن يدرس ويشيف في الدراسة ويأخذ أكبر شهادة، تأتيه الشهادة ويأتي معها الموت، أين المستقبل وأين المصير؟ الواحد كدح وتعب من أجل أن يكون مليونير، اليوم اللي عازي مليونير جاءه الموت، أين المستقبل؟ الواحد أخذ أكبر وظيفة وتعب فيها، ومع يوم اللي أخذ الوظيفة اللي يصبو إليها مات، إن هذه الدنيا غرور. أين الزاد لذلك المصير؟ أين الزاد عندما يفارقك الناس أموات اللي يعملهم يالله يعظ؟ أنت ما فين أحد أقرب الناس من الآن، في قبور نسيناها. تصور إنسان عذب الله إنساه أهله والعود إنسى راسه، كيف سيكون حاله؟ إنسان نسيه الناس، نسيه الناس، ولكن لو أن عنده عمل كما في الحديث يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، ويرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. إذن هذا العمل إلا أن تكون حصلت زادا من العمل في قبرك، كيف سيكون حالك؟ أنت الآن في القبر استوى عليك الليل والنهار، الآن وحيد فريد، كل الناس تركوك، نسيك الناسون. إن لم تكن حصدت أعمالا صالحة في ذلك القبر فكبر على نفسك أربعا، فاعلم أنك في هلاك وفي بوار وفي دمار وفي خسارة ما بعدها خسارة. الرجوع لا يمكن، والتقدم إلى العذاب، لأن الله أمهلك، سبحان من يمهل حتى قيل أنه أهمل. الله أمهلك في الدنيا الله قادر على أن إذا عصاه الله عصى الواحد الله أن يسلط عليه صاعقة، ولكن الله أمهل ولم يهمل، إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. من يستطيع أن يهرب من الله؟ من يستطيع أن يطير في السماء هربا من الله؟ من يستطيع أن يخرق الأرض نفقا فيهرب عن الله؟ لا يستطيع أحد. الإنسان يفر إلى الله، الإنسان يؤوب إلى الله ويرجع إلى الله، لأن هذه المشاهد عظيمة، هذه المشاهد ما فينا أحد عنده إسرانس ولا تأمين يؤمن منها. انظروا ملوك الدنيا، انظروا الرؤساء، انظروا أهل المال ماذا حصل لهم. الواحد يتعب في لحظة واحدة يكون جيفة، بعد أن كان ما شاء الله في أحسن ملابس وأحسن مساكن وسيارات، الآن جيفة مطروحة للتراب، جنازة لا حراك لها. نحن كنا معرض، أين الآن عنده تأمين؟ هاي الجماعة في أحد عنده تأمين؟ هي ما عنده تأمين، لماذا نفتح أنفسنا على؟ لماذا تكون همتنا في الآخرة ضعيفة؟ نحن الآن يوم القيامة الناس على قدر أعمالهم، كما في الحديث تدنى الشمس من الخلائق يوم القيامة فتكون منهم قدر ميل، فقال الراوي لا أدري مقدار ميل، فقال الراوي لا أدري هل هو الميل الذي يكتحل به الميل المسافة، المهم كله قريب. هذا اليوم على ماذا؟ على قدر القبيلة، ولا على قدر الحسب، ولا على قدر الوزارة، ولا على قدر المال، ولا على قدر الوظائف، لا والله الموازين هنا عكست، موازين الماديات طرحت عند القبر. الملك تعرف أنه ودع مملكته عندما مات، والرئيس ودع رئاسته عندما مات، والوزير ودع وزارته لما مات، والفقير والتاجر وكل شيء كلهم ودع، وجاء بكفن عادي ودخل في حفرة واحدة. الآن هل القبور، هل هذا يكتب هذا قصر فلان؟ لا، جميع هذا قبر فلان، هذا قبر فلان، هذا قبر فلان. لأن هذا من ماذا ننتبه نحن؟ أين نحن؟ ما هذه الغفلة؟ ما هذا النوم العميق؟ ما هذا السبات الذي غرقنا فيه؟ لماذا لا ننتبه ونعلم بأننا في الموت قريبة؟ الموت لا تأتي إلا بغتة، عندما تستوي لك الدنيا وتخضر في عينك وتهتز وتكون جميلة يأتي خبر موتك، عندما كما قال أحد الحكماء الدنيا إذا حلت أو حلت، لما تحلى لك تحلك، وإذا جلت أو جلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت. كم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. هذه حكم، الدنيا لا تغر، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله، كل ما في الكون يذكرك بالله، ومع هذا تنسى الله أيها الغافل، حق لك أن تنسى في العذاب، حق لك أن تطهر ويشوى خلقك، وكلما نضج يبدل كما في الآية، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. حق لك أن تحرق بالنار، حق لك أن تحرق أيها اللئيم. يربيك الله، يهيئ لك الكون، يكرمك الله، ومع هذا تضع نفسك في أعوذ بالله في أسفل سافلين، تضع نفسك في المعاصي وفي الذنوب، تضع نفسك في أن أعوذ بالله تستخف محارم الله فتنتهكها. حق لك أن تطهر في النار، حق لك أن تعذب في جهنم، حق لك أن تهان إهانة ما بعدها إهانة وعياذ بالله. نحن ضعاف، ومع هذا نتجرع على جبار السماوات والأرض. لو راجعنا هذا الكتاب قليلا ورأينا هذا الوعيد الشديد الذي يهز القلوب المؤمنة، يهزها هزا ويجعلها تستعد لهذا اليوم، هذا اليوم الذي يخوف الله منه. الخطاب يا أيها الذين آمنوا، وقال ابن مسعود إذا سمعت نداء الإيمان فأرع سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. الله هنا يأمرنا ويندبنا، لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تراهم قد استعدوا للدنيا واستحتاطوا وما تركوا سببا إلا سهروا الليالي وتعبوا النهار وكدحوا وتعبوا، ولكن إذا جاء أمر الآخرة وجاءت الصلوات وحي على الصلاة وحي على الفلاح، إذا جاء نداء العلم والعمل، إذا جاء نداء طاعة الله، تراهم أعوذ بالله يرجعون، تقاعسوا، ابتعدوا، لأن الأمور الآخرة وكلوها لله ولم يكلوا إليه الرزق الذي هو مضمون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله ضمن الرزق، ومع هذا ما أحد أكل رزق الله، كل الناس لا تكل رزق الله، بل تشمر، ولكن دين الله والجنة والنار والزاد لهذا اليوم ما أحد استعد، إلا من رحم الله، إلا من نور الله قلبه، إلا من إلا من استعد وكان من الصالحين وعمر بيوت الله وكان يصطف أمام الله في آخر الليل يدعو الله رغبا ورهبا. إلا ذلك الرجل الذي تعلم العلم وعمل وبلغ دين الله فالحمد لله موجود كما قال الرسول لا تساوى طائفة عليه الصلاة والسلام لا تساوى طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. يعلم أن أي واحد منا يسمع هذه الآيات ويسمع هذه الأمور ومع هذا يتابع في معاصيه وفي ذنوبه فليعلم أنه والعياذ بالله قد قلبه عياذ بالله مغطى ليست عنده بصيرة. أعوذ بالله سيكون هذا الكلام حجة عليه والعياذ سيقف في مواقف يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا. الرزق ما يقول غلبنا لما يكون تحصيل الدنيا لا يقول غلبنا ولما يكون الأمر في تحصيل طاعة الله وفي الحسنات تراه غلبنا ضعيف كسول بطيء ولكن لما يكون أمر الدنيا سريع جريء ما شاء الله احتاط ولا يترك سببا إلا فعله. القضية خطيرة الشيطان يلعب ويمني ويثبط لا يترك سببا إلا زين الأعمال السيئة يظهر الأعمال السيئة كما في الآية فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يزين لك المعاصي يزين لك الذنوب يزين لك بأصحاب السوء. كم من ناس نعوذ بالله ضلوا بسبب أصحابهم. الواحد لما يطيع الله تعالى يأتيه أصحابه فيضحكون عليه ويلعبون فيه ويقول له اترك الدين واترك هذه الأمور أنت شباب ما زلت صغير ولكن نعوذ بالله لما يموت لا يمكن أن يتوب معه في قبره ولا يدافع عنه ملك الموت ولا يدافع عنه ملائكة تعذبه في قبره ويوم القيامة نفسي نفسي كل واحد هارب يوم فزع شديد يوم شره مستطير كل واحد نفسي نفسي لا ينفعه عند موته ولكن يزين له الأعمال لأن الشيطان كلهم تلاميذ للشيطان فالشيطان يرسل له شياطين الإنس ويوسوس له فالشيطان عدو لدود يزهده لما يسمع هذه الآيات تهز الجبال تراه الشيطان يلعب فيه يقول له هذه آيات خاصة بالكفار يقول له أنت ما شاء الله إن الله غفور رحيم يأتيه بآيات الرحمة وينسيه في آيات العذاب. اسمعوا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد لا حول ولا قوة شقي وسعيد ما في فريق ثالث. فيا أيها المؤمن انظر أنت أين من هؤلاء هل أنت شقي أم سعيد هل عملت أعمال الأشقياء أم عملت أعمال السعداء. هذا عمر بن عبد العزيز كان السلف يفهم كتاب الله كان يعيش مع الكتاب كان السلف هذه الآيات يعيشون معها لأنهم يعلمون أن من صفات الإيمان أنهم يخافون الله وأنهم شد لما يسمعوا هذه الآيات تهز القلوب وتقطر الدموع لأن هذه مشاهد عظيمة لأن ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا هذا كتاب ينطق بالحق ومع هذا ترى الناس كانوا شعادي. هذا من أعوذ بالله من الغفلة هذا أعوذ بالله من عدم التزود لهذا اليوم. عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين يأتي يوم من الأيام إلى بيته يبكي رئيس الدولة جاء يبكي بكاء شديد لما تذكر القيامة والمشاهد. فلما تسمع فاطمة زوجه تقول له ما يبكيك فما يستطيع يشيلها من شدة البكاء. فيأتي الجيران يسمعون بكاء أمير المؤمنين فيبكون لبكائه يهيجهم على البكاء. فلما هدأ البكاء قليلا قالوا له ما بك يا عمر قال تذكرت منصرف الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير فلا أدري هل أنا في الجنة أم في السعير. انظر هذا الاستحضار انظر هذا يعيش مع كتاب الله لأن هذه الآية خطيرة. وأبوه رضي الله عنه الصحابي عند الموت ماذا يقول يقول آه من طول السفر وقلة الزاد. صحابي جليل حفظ الله به السنة ومع هذا يبكي ويخاف عند الموت آه من طول السفر وقلة الزاد إني على منزل أنزل من الجنة أو إلى النار فلا أدري هل إلى جنة أم إلى النار. انظروا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كل أعمالهم قدوة لنا ينبغي أن نتبعها وأن نعيش ما كانوا يعيشون. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق يصيحون يصرخون. تصور أن الواحد الآن رمي في بئر من الجمر إلا حفرة من الجمر رميت فيها واحد من الناس الآن قدام عينك، ما سيحصل، سيشوى خلقه، سيتجمع اللحم وسينكمش اللحم وسيصيح ويصرخ، وهذه نار الدنيا، هذه نار جزء من 70 جزء من نار الآخرة، هذه نار ليست مثل تلك النار، هذه نار بسيطة. تصور أن القضية عادية، ليست عادية، القضية يكبر جسم الإنسان عليه يوم القيامة في النار، الكافر يكبر جسمه حتى يذوق أشد عدد من العذاب. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. عطاء غير مجدود أي غير مقطوع، كل ما في الدنيا منقطع، كما قال عبد الله المطرف: إن هذا الموت قد نغص أي كدر على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. إن نعيما بعده الموت يكدره، إن نعيما بعده الأمراض الفتاكة التي إذا واحد ينفق عليها الملايين ويذهب إلى الخارج، إنها والله دنيا غرور، إنها دنيا ثانية، ولكن والعياذ بالله طمست على البصائر، طمست على البصائر. الآن الناس غافلة، الناس ترى الأموات تلموت تلتقط يوميا من الناس، من كبيرهم وصغيرهم ومن الأشكال، من الأقارب، من الناس، ومع الواحد غافل. إذا قلنا الشقاوة خطيرة، هي نعوذ الله من صارت الشقاوة، يعيش في عذاب يحجر العقول، يعيش في عذاب عليه ملائكة غلاظ شداد، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من الذي قال هذا؟ الله ينادي. من يناديك يا من عندك الإيمان؟ بماذا يقول لك؟ قوا أنفسكم. نحن الآن قوا أنفسكم من الفقر، ما شاء الله، ما في أحد الآن إلا 24 ساعة يحسب الحسابات حتى لا يكون فقير، وما ضمن له إلا الرزق. قوا أنفسكم وأهليكم من ماذا؟ من النار. يا من تترك بنات، أعوذ بالله، البنات تتبرجن، يا من تترك الزوجة تتبرج، يا من تجعل بيتك معقل الاختلاط، معقل الاختلاط الجنسين، يا ويلك، ما هكذا، ما هكذا الرعاية، ما هكذا حفظ الأمانة. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذه رعية تسأل عنها، فعليك أن تقي نفسك وأهلك من النار. من يريد أن يتزود فليخفف الحمل، فإن الناقد بصير. من يريد أن يعيش في عالم الآخرة ويسافر إليه، لا بد من بلغة من الحسنات، لا بد من بلغة من الإخلاص، لا بد من بلغة من الطاعات، لا بد من بلغة من إيمان صادق، صاحبه صابر على كل شيء، صابر ومحتسب على محتسب كل ما يفعله، ويستحضر النية. هذه النار التي أمامنا نرى الناس قد استهانت بها، الواحد يسمع الوعيد في النار فيتركها عادية. الآن المرأة المتبرجة تمشي في الشوارع، الآن القضية صارت عادية، لأن تبلد الإحساس، تبلد الإحساس، فصار التبرج الذي هو والعياذ بالله ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأخذ طابعا بأنه صيف من أهل النار. كل مرأة الآن تمشي متبرجة في الشارع عليها طابع معوذ بالله من النار، لأن الرسول ذكر أنها من أهل النار. فكيف يرضى المؤمن الذي فيه الإيمان أن تكون الزوجة في هذا الحال؟ وكيف يرضى لبنته فذلة كبده يتركها تحترق بنار الآخرة؟ إذا رآها تحترق بنار الدنيا رقلها وطار قلبه فرقا وخوفا، وصب عليها التراب والماء واستغاث بالناس، ولكن يراها تحترق بنار عذاب الله ويتركها وتمشي هكذا عادية، يخاف أن يغضبها، يخاف أن يغضب الزوجة، يخاف. ولكن هذا ديوث العياذ بالله، والديوث لا يشم رائحة الجنة، الديوث لا يغار على محارمه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه النار ليست نار عادية. وقال بعض السلف: لو أن العذاب يوم القيامة بنار الدنيا لكفى، ولكن هذه النار ما حالها؟ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة قد نزع الله من قلوبهم الرحمة حتى لا يرحموا أولئك الذين نكصوا عن أمر الله وابتعدوا عن منهج الله، وأبوا إلا أن يحرقوا أنفسهم بالنار، أبوا إلا أن يحرقوا. حذرهم الله وأرسل لهم الرسل وبين لهم الحقائق القرآنية، ومع هذا تمادوا في غيهم وأبوا إلا أن يحترقوا بهذا العذاب. فالله يجعل عليهم هؤلاء الملائكة الملائكة الذين ليست في قلوبهم الرحمة يحرقون عذ بالله ويعاد خلقهم ويلبسون لباس من النار وطعامهم زقوم لو أن قطرة واحدة من الزقوم خاضت بحار الدنيا لا عذ بالله كدرتها ولشابتها. هذه النار عذ بالله يكون في شد العطش. ويقول تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. والعياذ بالله هذه النار خطيرة لأن لباسهم نار. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. صوروا يا ناس الباس من جهنم الباس من عذاب الباس نار والعياذ بالله يحترق عليهم. ليس فقط هكذا إنما أيضا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الماء الذي بلغ أشد حرارة وشد غليان انتهى حره يصب من فوق رؤوسهم. ذلك الرأس الذي كان يرفض كلام الله إذا دعي إلى بيت الله يهز الرأس رفضا أن يحضر هذه البيوت. إذا دعي إلى الخير وإلى الحق يجادل ويهز الرأس بطرا وكبرياء. في ذلك الوقت العياذ بالله يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذا الرأس الخبيث يصب عليه الحميم ماء انتهى حره لباس من نار وحميم يصب على الرأس. وماذا إسهال من جهنم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. مقامع الحديد يضربون العياذ بالله ما حر ومكان من النار ولباس من النار وطعام من النار. ومع هذا أيضا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. من طبيعة أهل النار أن أي واحد مس النار يخاف ويهرب. ولكن الله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه النار مقفلة عليهم هذه النار لا يمكن أن يهربوا. وهذا شدة العذاب لما شدة العطش يشوف الضباب يظن بأنه مطر فيفرحوا فإذا بالمطر يصب عليهم على الضباب يصب عليهم حيات وعقارب كالبغال سمومها خطيرة. لما تلسع الواحد أو تلدغ يطير العظم ويطير اللحم ويطير الشعر من شدة سمومها والعياذ بالله. من أمامه هذه المشاهد من أمامه هذا الوقوف أمام الله في يوم مقدار 50,000 سنة يوم يحشر الناس إلى الله تعالى ذلك اليوم العصيب الثقيل أمامه الصراط أمامه القبر اللي هو أول منازل الآخرة اللي عذب الله يسجر على أهل عذب الله يسجر عليهم بالنار. كيف لا نتزود كيف لا نأخذ الزاد والأهبة ونحن عذب الله هيئونا لأمر عظيم. قد هيئوك لأمر لو فضنت له فضأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الله لم يخلقك عبثا ولا هملا وحاشا لله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما خلقت عبثا. الله تعالى سيحصي كل قول قلته وكل فعل فعلته وكل معصية غشيتها كل شيء محصي وكل شيء مكتوب وما نسيته. والله لا تظن الله تعالى يعطي لأهل الأموال الأموال ويزيد أهل المعاصي الاستدراج. سيستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله تعالى حتى يزداد في العذاب حتى يزداد عذابهم في النار. لا تظن بأنه أعطى لأهل الدنيا هذه الدنيا تكريما. لا والله فالدنيا الله تعالى يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. والدين لا يعطيه إلا لمن يحب. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ليست مسارعة في الخيرات. لا والله الميزان ليس ميزان الماديات. يا من يلعب فيك الشيطان ويغرك بالمعاصي وبالذنوب ويزين لك المعاصي تذكر بأنك ضعيف. لا تتحمل برد الشتاء ولا حر الصيف. ضعيف إذا ألمتك الأذن تطير فزعا وألما. وإذا ألمتك الدرس البسيطة فكيف إذا أحرقت بالنار. كيف إذا شوي خلقك بالنار. كيف إذا وقفت في تلك اللحظات الحاسمة. كيف إذا فارقت الدنيا وسلت روحك بأشد ما يكون. وكيف إذا قلبت في العذاب. كيف إذا استوى عليك عذب الله زمن تتقلب في محل من النار ثقيل وتبيت في عذاب ما بعده عذاب. هذه النار خطيرة والشيطان يلعب فينا. هذه النار الله تعالى هددنا بها وقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والحديث يقول صنفان من أهل النار لم أرهما ذكرنا رجال بيدهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاتيات عاريات مائلات في مشيتهن مُمِلات، مشيتهن شرح، مُمِلات أي مُمِلات بالرجال. ماذا؟ لا يجدن رائحة جنة، وإن رائحتها توجد من مسيرة كذا وكذا. كيف؟ كما أسلفت أن الله تعالى قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه النار خطيرة، حرها شديد وقعرها بعيد وحطبها حديد وماؤها صديد، نار لو كل يوم نصف فلا أستطيع أن نصف شيء واحد منها. نار نرى الناس فتحتها على أنفسها، نرى الناس تعصي الله تعالى، نرى الناس تضيع الصلوات، نرى الناس تضيع العلم، تعيش في الجهل. فكيف تعبد الله على يقين؟ كيف تعبد الله على علم؟ كيف تعيش في دين الله وأنت قد لعبك الشيطان، لبس عليك الشيطان، أغراك الشيطان بالدنيا حتى خرجت من الدنيا بغير حسنات، والعياذ بالله. الشيطان يمنيك ما قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. محل الشاهد: لأمنينهم، يعني يفتح عليهم باب الرحمة وينسيهم في آيات العذاب، ينسيهم في قول الله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، تخن ولا ما تخن، هذا عموم، كل نفس تنفس تدخل. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، نحن ما كسبنا إما حسنات وإما سيئات. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب، أولى عزيز الانتقام، وختمت بسريع الحساب. كيف نغفل عن هذا؟ كيف أعوذ بالله نسوي بالتوبة؟ والنار من مستصغر الشرر، المعاصي لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر كما قال السلف: إلى عظم من تعصي، انظر إلى عظم من تعصي، إنك تعصي جبار السماوات والأرض، من يستطيع أن يزلزل الأرض من تحت أقدامك، ويستطيع أن يرسل الصواعق على دماغك، ويستطيع أن يصب عليك البحر صبا، ويستطيع أن يفتك بالأمراض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فخزائن الله ملأ، والله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الشيطان يلعب، كما في الآية الأخرى: يوم القيامة بعدما أغرق الناس في المعاصي وفي الذنوب يتبرأ يوم القيامة منهم. في موقف عصيب، في منبر في النار، يخاطب الشيطان: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يقول لهم الشيطان: أنا ما كان عندي سلطة أضربكم عدو المعاصي، ما كان لكم عدو المعاصي بالقوة، ما كان عليكم سلطان، ما عندي سلطة أضربكم حتى تبعوا المعاصي إلا أن دعوتكم. أنتم جاهزين بكم حب الشهوات، جاهزين. والحديث: الجنة حفت المكاره والنار حفت بالشهوات. الشهوة سهلة تفعلها، ولكن تبغى الحسرات وستسكب العبرات ندما وحسرة على أنك ضيعت جنب الله، على أنك عصيت الله، على أنك تتزود ليوم الرحيل، وتتزود ليوم القيامة، ليوم المصير الذي لا يفصلك عنه إلا الموت. ما يفصلنا عن هذا المصير وأن نعاين هذه الحقائق إلا الموت، وما أقرب الموت، ما أقرب الموت. الشباب ما يغر، القوة لا تغر، شباب في ريعان شبابهم قد غرهم الجمال وغرتهم القوة وغرهم المال، ضربتهم الحوادث. اسألوا أهل الحوادث، شباب في نظارة الشباب الواحد عياذ بالله تضربه سيارة فيصاب بالشلل. شاب صغير عنده الدنيا وعنده كل شيء ولكن ما يستطيع يذهب إلى الحمام أعزكم الله، الحمام لا يستطيع أن يقضي حاجته لأن الله تعالى شل أعضاءه بسبب حادث ما يستطيع. فهذه الدنيا ليست شيء، والإنسان في مخاطر كثيرة محيطة به المخاطر، فما يمكن لإنسان أن يفلح وأن ينجح إلا بأن يخفف الحمل، يحذر أن يحمل إلى قبره الذنوب، يحذر أن يحمل السيئات، يكون دائما في توبة وأوبة إلى الله، يكون دائما يرجو رحمة الله ودائما يستغفر الله ودائما يرى المشكلة مو الخطأ، المشكلة أن تصر على الخطأ. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني يكون مبصر لا يتمادى. أخطر شيء الواحد أنه يرضى عن نفسه أو يتمادى في الغي أو أعوذ بالله يفعل سيئة بعد سيئة فتجر المعاصي المعاصي وصار أعوذ بالله لا يرى الحقائق. العاصي مريض يظن بأنه على خير وتراه يعجب بنفسه وتراه أن الشيطان يفتح عليه أبواب من اللعب يلعب الأماني والعياذ بالله، حتى لا يثبطه عن الرحيل استعداد يوم الرحيل، حتى يثبطه عن الزاد لهذا اليوم العظيم الثقيل لشر مستطير. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من أمراض القلوب، من النفاق، من الرياء، من الحسد، من كل أمراض الكبر، كل أمراض. فهل سلمنا القلوب لنقف بذلك اليوم؟ هل قومنا الأنفس؟ هل زكينا أنفسنا بطاعة الله؟ هل عندنا زاد ندخل به القبر؟ هذه أسئلة يطرحها كل مؤمن يرجو النجاة، كل مؤمن عاقل حكيم يرجو رحمة الله، كل مؤمن ذكي، لأن الإنسان لا بد أن يحمل زادا إلى هذه الحفر المظلمة لأنها مظلمة على أصحابها، ولكن لا يمكن أن تتنور إلا بهذه الحسنات، لا يمكن أن تتنور إلا بهذه الحسنات التي زهد فيها الناس. أسواق الحسنات الآن ناس زهد فيها، ولكن انظروا أسواق الدنيا مليئة صفقات 24 ساعة مليئة، ولكن انظروا إلى بيوت الله، انظروا إلى العلماء، كل واحد جالس ما يأتيه إلا واحد أو اثنين وقليل. أين الناس؟ كيف تعلمون الدين وكيف يعرفون ما ينجون به يوم القيامة إلا إذا تعلموا هذا الدين ويعملوا به؟ أين المساجد؟ أين صلوات الصلاة الصبح؟ أين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أين هذا التبرج المنتشر؟ كيف نقيه وكيف نبتعد يكون نور نشعه في هذا المجتمع لنخرج عنه الرذيلة ونخرج عنه الفساد ونخرج عنه الأمراض التي ستفتك به؟ والله تعالى لا يمكن أمان المجتمع والأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى نؤمن هذا المجتمع أن يأتيه غضب والعياذ بالله، فالغضب يأتي إذا لم يؤمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فلا بد أن نؤمن هذا المجتمع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلم منكم خاصة. فدين الله لا بد أن نؤمن أنفسنا حتى لا نعذب، لأن إذا جاء العذاب يعم الصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلم منكم خاصة، أي تصيب الصالح والطالح إذا لم يغير. وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. فعذاب الله شديد، فعينا أن نستعد لهذا اليوم القريب. بعض الناس يظن بأنه بعيد، ولكن الموت هي الفاصل. إذا مات الإنسان قامت قيامته، إذا مات الإنسان تجلت هذه الأمور له وظهرت وفتح له الغطاء الغيبي فانكشفت هذه النار وهذا الحساب وهذا العقاب، وجاء إلى عالم غيب، كان عالم الغيب صار عالم شهادة، كان في عالم الشهادة والآن في عالم الغيب، فتجلى الأمور ويصير الغيب شهادة، يباشر بعين اليقين يرى هذه الأمور التي حجبت عنه لأجل الامتحان والاختبار، حجبت عنه لأجل الابتلاء والتمحيص، لأجل أن يعرف الصادق من الكاذب. فحذاري أيها المسلم أن تؤخر نفسك، أن تؤخر نفسك، لأن الواحد إذا قصر في الطاعات أو نقص في المسارعة في الخيرات شو كيف يكون حاله يوم القيامة؟ الناس على قدر أعمالهم كما في الحديث، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، أينا يحب أن يعرق يوم القيامة؟ لماذا تكون همة عالية في الآخرة؟ لماذا ما نسابق ونسارع حتى نكون تحت ظل عرش الرحمن؟ يوم لا ظل إلا ظله، ما أحلى أن يكون واحد مستقر رحمة الله. لماذا نؤخر أنفسنا؟ لماذا نتقاعس على الطاعات؟ لماذا نكون في أعلى العليين؟ لماذا نأخذ أكبر الدرجات؟ أمور موجودة والربح موجود والجزاء الأوفر موجود، والله تعالى يضع من أحسن عملا، وأنت كلما سبقت في الخير كلما زدت في الخير. إنسان لا يسارع بالخيرات إلا أعانه الله وتعالى أبواب الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله إذا رأى فيك الخير ورأى فيك المسارع الخير والمجاهدة وبذل الجهد يفتح لك طرق الخير ويفتح لك أبواب الخير، فتكون تنتقي من خير إلى خير، تكون مبارك أينما كنت. إن هذه الأمور عصيبة. يوم القيامة يؤتى بماذا؟ يؤتى بالموت على شكل كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا على فرحهم ويزداد أهل النار غما على غمهم. فقال الرسول في الحديث كما جاء في حديث مسلم: وإن شئتم اقرأوا قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. القرآن بليغ، كل آية يرجعون يرجعون يرجعون. كيف نتمادى في المعاصي ونحن أي لحظة قد نرجع؟ الآن الدنيا ما شاء الله بنينا بناي مسعي نسكنا أخلدنا الأرض وبناء قوي، ولكن البناء أطول منك عمر، البناء المبني أطول عمر من الإنسان، يموت هو يبقى البناء وراءه، لأنه ظن بأن الدنيا دار خلود، والدنيا ما هي دار خلود، الدنيا معبر وممر تمر منه من الدنيا إلى القبور، من عالم الدنيا إلى عالم القبور. ولكن أحوالنا اليوم وعود إلى حياتنا اليوم تدل بأننا أن سكننا الحقيقي هو الدنيا، لأن ما في طريق نستطيع أن نسكن بها الدنيا ما حطنا لها. الأكل والشرب لا يمكن أن ينقص البيت، ولكن حسنات تنقص البيت، الصلاة تنقص البيت، العلم والعمل ينقص البيت، دين الله ينقص البيت، ولكن الرزق لا يمكن أن ينقص في أي بيت. فكل الناس لا بد أن يؤمن ما يستطيع أن يأكل به ويسد به خلته. إذن الموازين عكست، ولكن لا تغركم الدنيا، فالدنيا موازينها معكوسة لأنها قاعة الامتحان. خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما هي أيكم أكثر أعمالا، ولا أكثركم تجارة، ولا أكثركم وظائف، ولا أكثركم وزارة، لا، أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، وما كان على طريق رسول الله، وما كان خالصا لوجه الله. فأين أحسن العمل؟ وأين أكثر العمل؟ وأين أخلص العمل؟ هذه أسئلة يطرحها الإنسان المؤمن. فالدنيا فيها سؤال محدد، نحن الآن في امتحان وسؤاله محدد: ما ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أسئلة قليلة ولكن معناها هو طول حياتنا في الدنيا، بقاءنا في الدنيا كله هو جواب لهذا السؤال. إما أن حصدنا حسنات فنجيب جواب حقيقي فيثبتنا الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبتك الله تعالى عند السؤال، لما يأتيك الملكان يأتيانك على أحسن حال فيقعدانك ويسألانك، فإذا بأنت مثبت قد ملأت هذه الحياة بالإيمان وبالطاعة. الله تعالى إذا تعارض شيء مع رضا الله لا يمكن أبدا أن تعصي الله. إذا شيء جاء على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فتقدم ما هو على طريق الرسول. دينك كل حياتك هذا الدين، فكيف تنسى هذه الكلمات؟ لا يمكن أن تنساها، كلمات قليلة ولكن ترجمتها لحياتك في الدنيا، حياتك بدي ترجم لها السؤال. فكل واحد من الآن في حال، إما حال في طاعة الله وفي تحصيل حسنات وفي الخير، فسيثبته الله تلك اللحظات وسيكون يوم فرح، لأنه ذهب عن دنيا المصائب، ذهب عن دنيا التعب والكد والمشاكل، وجاء إلى دنيا إلى آخرة قد أفرحه الله تعالى واستقر في رحمته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. القرآن بليغ، ما قال قالوا ربنا الله ثم ناموا، حاشا لله، قالوا ربنا الله ثم غفلوا، لا، قالوا ربنا الله ثم اتكلوا، لا، قالوا قولا بألسنتهم واستقاموا معه بفعلهم، قالوا قولا بألسنتهم واستقاموا معه بفعله. كثير من الناس الآن عنده إيمان المنافقين. ما هو إيمان المنافقين؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. الواحد شوف لسانه أحلى من العسل وعمله أمر من الحنظل، لسان في مشرق وعمل في المغرب، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. قول الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، يعني قول وعمل ونية، لا بد من هذا، هذا هو الإسلام، هذا هو معنى الإيمان. إذا كان الإنسان إيمانه مؤمن وأنا ما شاء الله من الدين وأنا واقعي وأنا واقعي، ومع هذا إذا جاء صحي على الصلاة تراه يتكاسل، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صلاة النفاق متمكن فيه، ولما يشوف المنكر تراه يرضى ولا يغار، راضي بالمنكر. ولما يشوف ناس من أهل الخير أصلح الله قلوبهم وأعمالهم ونطقت الألسنة غيرة لله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تراه كالأسد الضار عليه. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، تراه يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، لما يأتي خير يغير الخير ولما يأتي المنكر يرضى بالمنكر والعياذ بالله. إذن أمة تريد النجاة لا بد أن تحقق هذه الأمور، أن ينطق اللسان بالإيمان وأن تنطق النية الخالصة لوجه الله وتعتقد ذلك وأن تظهر جوارح الأعمال حتى يكون الإنسان يوم القيامة الموت في رحمة وفي فرح وفي سرور وفي حبور لا يمكن أن يتصور، لأنه كدح في الدنيا فحصل الخير، حمل معه الزاد، فعند السكرات وعند الاحتضار تأتيه ملائكة كرام بررت في أحلك الأوقات وأصعبها في وقت لا يدري هل إلى الجنة أم إلى النار، فتأتيه البشرى من رب السماوات عن طريق ملائكة بررة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هي انتباههم والاستقاموا، ما هو واحد اليوم طيب يصلي مع الناس وغدا مع المنافقين، نهار الثاني متقلب، نهار طيب ونهار ما هو طيب، نهار يصلي ونهار ما يصلي، هذه ما استقامة. استقامة أن لا تغير وغان الثعالب كما قال عمر، أن تكون إنسان ثابت المبادئ، مبادئك ثابت على هذا الدين، أخذت هذا الدين بقوة وعملت به وظهر على جوارحك واعتقدته وبذلت الجهد فيه، إنسان ثابت كالجبال الراسيات لا تحركك الأهواء ولا تعصف بك الشبهات ولا الشهوات، ثابت، هذا هو الإنسان المستقيم حتى مات على ذلك، فأحسن الله له الختام وأحسن له الخير والمثوبة. ففي تلك اللحظات تتنزع الملائكة، موكب لقاء الرئيس مع رئيس لما يأتيه يحيي تحية الشرف، هذه تحية الشرف أحسن من 100 شرف، هذه التحية الحقيقية وهذا هو الزين. فتلقاه ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، الواحد في تلك اللحظات يكاد قلبه يطير فزعا، لأنه في عالم خطير، عالم ما هو عالم لتعرفه، عالم فيه ملائكة وفيه جنة وفيه نار وفيه أمور وفيه الجزاء وفيه حصاد العمل. فتلك اللحظات فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، هاي أول شيء، أنتم لا تخافوا اللي قدامكم الله تعالى أمنكم منه، لا تخافوا، لا تخافوا على ما أنتم مقبلين إليه، هل اللي مقبلين إليه من أمور الآخرة ومن أمور الغيبية اللي كشفتكم، لا تخاف الله يؤمنكم. ولا تحزنوا أيضا على ما تركتم من أولاد وذرية ضعاف، فالله وليكم في الدنيا يحفظكم، يحفظ لكم الذرية والأولاد ضعاف، ووليكم في الآخرة يحفظكم من هذه الأمور المغيبة وهذه الأمور التي كشفت لكم، وهذه الأمور يؤمنكم الله تعالى من العذاب. هذا هو تبطلين. أما تبطلين بعد لفحات جهنم لا بارك الله فيه، تبطلين عاقب مولاه أعوذ بالله يغمس في العذاب ويقيل في مستقر من عذاب الله، وهو عنده دار زينة تفرق زينة، ولكن يوم القيامة عنده دار في جهنم ليل ونهار سوى عليه، يحرق بالنار، تحته نار فوقه نار، هذا موت بطرين. يا من غرك تبطرين وغرك الغنى، فاعلم أن الغنى غنى القلب، واعلم أن الغنى الحقيقي هو إنسان ينجو بالقيام على بالله، يرى الناس يحرقون ويشوون ويلظون في النار وهو في مستقر رحمة الله على سور في الجنان قد حلاه الله تعالى بالنعم، يرى أهل النار في النار وهو في نعيم مقيم، هذا هو تبطرين الحقيقي وعين كامل نسعون. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن الآن أمور الدنيا التافهة وأرباح الدنيا نسارع فيها، والله تعالى فتح لنا ربح ما بعده ربح، جنة عرضها السماوات الأرض، جنة ما بعدها نعيم، جنة فيها كما في صحيح مسلم لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تسعدوا فلا تشقوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، هذا هو تبطلين، هذه السعادة. إنسان ما يمرض، إنسان ما يشقى، إنسان ما يموت، هذا هو التونيك. يا من غرتك الدنيا، يا من غرتك الدنيا عليك أن تعمل، فربك كريم ويقبل منك الصالحات، ولا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فأصلحوا القلوب وأصلحوا الأعمال وأحملوا زادا بتقوى الله، زاد مصفى من البدع والشرك، زاد مصفى من الرياء والسمعة، زاد مصفى من كل أمراض قد تكدره. هذا هو الإنسان اللي جدير أن يقف يوم القيامة وقفة رافع الرأس قد حشره الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قد حشره الله في أحسن حشر، يشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم ويمر على الصراط كغمضة العين ويستقر في الجنان. السلف الصالح كان يعيش هذه الحقائق. عبد الله بن رواحة لما تذكر مرور من النار بكى، عبد الله بن رواحة بكى لما تذكر ورود النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تقوا فين؟ هل تقين الله تعالى؟ وقال ننجي الذين اتقوا، فهل تقين الله تعالى حتى ننجو من ذلك الورود؟ قضية خطيرة، مد واخذ فوق جهنم. لكن ما عند زاد ما سيكون حالها؟ تختفخ كلاليب الصراط فترميها في النار. الأمر خطير، الأمر ما هو سهل، الأمر ما هو قضية قد ينفع فيها قريب ولا ينفع فيها أمور الدنيا والمال. لو كانت قضية بالشكات ما يعود ملوك الدنيا يموت، لو كانت بالفضة ما يعود ملوك الدنيا يموت، لو كانت بالتجارة ما يعود ملوك التجارة يموت. إذا القضية قضية خطيرة، ولكن والله الناس في غفلة. فعندما واحد يأتي القبر ويقرأ رأس جدار القبر هناك يتنبه، ولكن هيهات هيهات. لما يقرأ رأس جدار القبر يصيح ويصرخ وينادي أنه يرد، ولكن هيهات هيهات. ضيعت الفرصة، ضيعت الفرصة يا من الله هي لك الليل والنهار خلفة، هي لك السماء والأرض والكون كله مسخر ومكرم، فكيف تنسى الله؟ ذلك الوقت ينادي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها. هذه قضية خطيرة. أي واحد مقصر في طاعة الله يعود حاله هكذا. القرآن يحكي لنا حقائق. هذا كتابنا ينطق بالحق، إنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أي واحد من الآن قصر في طاعة الله، أي واحد من الآن ما اتبع دين الله، ما مشى على منهج الله، هذه هي حاله. يقدر الآن تخطو سيارة ويموت ويشوف الموت يقول رب ارجعوا رب ارجعوا رب ارجعوا، بعد ماذا؟ يهربل ويصرخ وينادي. أي واحد لما استقام مع دين الله ووطن نفسه وقوم نفسه وذكر إذا غلبتك نفسك تذكر حر النار، تذكر حر العذاب، تذكر أن القضية خطيرة، ما هي اختيارية، قضية مصيرية، قضية فرض، قضية لابد أن تعمل إما إلى جنة وإما إلى نار، لابد من زاد إما بالتقوى وإما أن تتزود بالسيئات. تقول حصدت السيئات وجنيت السيئات والعياذ بالله. إذن الجواب ينبغي أن يكون لهذا الرجل عصى الله واللي عذب الله بدل نعمة الله كفرا، واللي لئيم يربيه الله على النعم ويمهله، ومع هذا ينسى الله في آخر لحظة لما يشوف ملك الموت وانتهت قضية الدنيا وعاد أمور الآخرة يقول رب ارجعون رب ارجعون. جواب ماذا؟ كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قضية خطيرة. أي واحد من ما طاع الله معرض لهذه القضية، لا يجي ميت يقوم يعيط. ولا قال في آية أخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لا لن يرجعوا للدنيا ويرجعوا لحويل الأولى، يشوفوا العصاة ويشوفوا المجرمين ويشوفوا الدنيا قاع، يرجعوا الحال الأولى والمعاصي والذنوب. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن أي واحد منا اسمع هذه الحقائق ظاهرة واضحة وثم لا متمادي مع معاصيه وغيه منع عنه من النوع من الصنف اللي لا يجيه الموت ويهربل ورجعون ورجعون، وقال معنا لو رجع يرجع الحال الأولى. ويوم القيامة شاه يقول ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. حر رأس المال والنفس، أغلى شيء تملكه الإنسان هو نفسك. طبعا الإنسان يدافع عن إيش؟ عن نفسه. أنت تعود النفس إلى تعذب شيء بس خسروا أنفسهم، ما تقدر يرجعوا لورا يعوضون ما فات، ما يستطيعون يصلحون ما فات، لأن القضية انتهت. خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح ماذا؟ صدورهم ظهورهم لا وجوههم. قال الحسن البصري فوعزته ما سلسلهم خوفا أن يعجزوه أو يهربوا، ولكن سلسلهم لتلفح وجوههم النار. لأن الإنسان دائما يدافع، دائما يطيح من الرواية الفوق يديه لأجل ما يعطى وجهه لأنه ضعيف. دائما يدافع بيديه، الله تعالى يسلسل يديه لكي يسبق العذاب في أضعف مكان منه. تصور يا إنسان، تصور يا من جريء على المعاصي، تصور خطورة الموقف، تصور أنك الآن توضى وتحرق بماذا؟ بعذاب الله. وعذاب الله ما عنده حد، المخلوق ينعذبك عذاب محدود شيء بسيط وانت لا تحمله، فكيف بعذاب خالق المخلوق؟ فكيف بعذاب جبار السماوات والأرض؟ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. عاد الله حمومة، فحموا فحموا العياذ بالله من شدة العذاب. يقول مولانا: ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون. شو سبحان الله، هل أنا سمع آيات الله ولا سمعوها؟ هل أنا أشوف الحقائق ولا ما أشوف؟ الأموات تموت ويشوف القضية واضحة، ومع هانت ما داوم مع الغيب. أي واحد منا في خطر، أربع أن الإنسان يسمع الحق ولا تتبعه، والله في خطر. من أعلم من الصفة؟ قال مولانا اللي هو يحكينا قضيته: ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. الدنيا ما يقول غلبني، واحد يبقى سهران وظل تعبان ويمشي ويجي ولا يقول غلبني، ما يقبل شيء فيه فضة يغلبه. ولكن تعود الصلي بسيطة، طاعة مالي مبسطة وميسرة، والله تعالى ما يكلفك إلا طاقتك، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها وحدها من الفضل. والله يتكلف شيء ما هو وسعه، يسهر الليل عقب الليلة ويتعب النهار عقب النهار ويموت ويكد ويمرض وتم لا متابع، لأن هذه الدنيا عارف قيمة الفضة. ولكن لما جاء طاعة الله إلا أغلبني، إلا ما قال إلا أغلبني. كي قال بداه البصيري باع واحد يعود 100 زقيبة من 100 كيل يفيدها، تقول صلي ركعتين لك ما قال تعبان 100 كيل و100 زقيبة ما هو تعبان، ولكن ركعتين لله تعبان عنه. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. المنافق هذه استطاعة أعوذ بالله ثقيلة عليه، ثقيلة. ولكن لما واحد يطيع الله تعالى ويزيل هذا الغطاء من الذنوب والمعاصي ويغسلها بصفحة بيضاء بإذن الله تكون أحلى ما يكون، وهو راكع ساجد لله رب العالمين، لذة في طاعة لك وجعلت قرة عيني في الصلاة، تكون راحة نفسه بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الناس يقولوا: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. شوفوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول عند الموت رب يرجعون، وارك عند النار إن تلظاهم العذاب فإن عدنا فإنا ظالمون. لا يرجع من الدنيا ويشوف المرص ويشوف المعاصي والذنوب الأولى والشهوات، يقوم مدافع عن المعاصي ويردوا العادل من هو عنه. إذن أي واحد منا يسمع هذه الحقائق ويتمادم على المعاصي يا ويله يا هلاك، فليبشر بالعذاب، سيقف يوم القيامة في يلظى بعذاب الله وبالنار، ويعاد خلقه بعد خلق ويكبر في جهنم، ومع هذا يقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. الآن الطائع يعود لك، واضح انه طائع مولانا، وقد نور الله وجهه وقلبه، والذي يقول فيه إخلاص وعمله زين ودينه زين تعودنا تضحك فيه الناس. يعود واحد في قلبه اللورة يقول لك هذا سيساعده، لا هو اللي قد يموت مقدم شيء آخر سيساعده، يغيره قدام الناس يضحك فيه ويلعب فيه لأنه جند من جنود الشيطان، يدور يسفه للناس عند الناس ياك ما تأثر منه، ياك يعود كلامه مقبول. مرة جيت لك زوجك قال لي: واحدين حتى مين جار واحدين طيبين حتى وجوههم زينة وقالوا لنا كلام جميل وتأثرنا منه، حتى تمين جار واحدين آخرين وقالوا لنا هذا عزكم منهم، هذا كلامهم جميل ومظاهرهم زينة، ولكن كلامهم هذا يقولوا ما هو حق عندهم، وراها أشياء ثانية خطيرة. شوف من التغفل أعوذ بالله، شوف الشيطان كيف يلعب، والناس أثروا في الناس وهيئتهم واضحة وكلامهم واضح، وناس أهل خير وكلامهم، لكن الثاني مغفلين كلامهم جميل وراءهم شيء، هذا تغفل. أنت على أقل الأحوال خذ الكلام، وإن كان صاحبه عنده أغراض ثانية خذ الكلام، لأن الإنسان يكون يضيء لك ويحرق نفسه. ذن الشيخ الرسول من قال عنه هذه القضية، من قال عن كلامه أنه وراه منظمات خارجية يفكون افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، هذا من قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عند الله جايبه من راسه ولا ملع في منظمات خارجية تعاونه من خارج وأعانه عليه قوم آخرون. مادة ثانية منع عن هذه الأمور، ما هي جديدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ما يجبر الحق ما لازم يخالفه، أي حد عند الحق لازم يخالفه هو الناس، أي حد عند الحق لازم يصبر، لأن صفات عباد الرحمن كانهم ما نالوا هذه الصفات إلا بالصبر. بيقال لهم مولانا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. غرفة هي أعلى مكان في الجنة، مكان عالي في الجنة قال غرفة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. هذه تحية الشرف الحقيقية، هذه التحية المنكر من ملائكة كرام من برأة. إذن كان هذه الصفات ما نله بالصبر. صبر هو اللي ملاه لازم يصبر على كل شيء، الحق لازم ملاه يصبر، إنك دار امتحان. الله تعالى قادر يأخذ ناس دخلهم الجنة وواحدين يدخلهم في النار، ولكن لا سنت الله في الكون التمحيص. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد أن يعلم الصادق من الكاذب، لا بد أن يعلم المخلص من غير المخلص. بهذه الأمور في قاعة الدنيا، هذا كله قاعة الدنيا. نحن الآن في قاعة امتحان، ولكن بعض الناس وعياذ بالله أخلد الأرض وبنى كل أمور الدنيا ونسي الزاد ليوم الميعاد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الزاد لذلك اليوم العصيب، وأن يكون زاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالتقوى هو خير زاد يتزود به لذلك اليوم العصيب الثقيل الذي شره مستطير. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. إن هذا العذاب الشديد نسأل الله تعالى أن يقينا منه، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا الزاد ذلك اليوم، وأن يوفقنا وأن يحسن ختامنا وأن يرزقنا الاستقامة. والآن نفتح مجال الأسئلة. التقوى المهمة. بسم الله. يقول هل يمكن لأحد المصاب أو يشك في الإصابة بداء السيداء الزواج؟ لا يجوز له الزواج لأنه بهذه الطريقة ينتقل المرض، والمرض أعوذ بالله الآن فتاك، ينتقل عن طريق المباشرة. بالمناسبة لا يجوز له الزواج لأنه سيضر المسلمين، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما حكم مريض، يعني هذا فهمت من السؤال انه حد يعني صلي بمسجد ولكنه ما يسمع التسليم، يسمع التكبير من بعيد، اذا كان قريب منه يصلي معه، اذا كان ما يسمع يصلي وحده، وفي حاله انه وقع في هذا يكمل. لا انسان من دخل مع امام هو سامع تكبيره، واضح انه لا مرأة به الرجل المفروض يصلي في المسجد، وفي حاله انه دخل معه وقطع الصوت يكمل صلاته. ماذا تقولون عن كسوف الشمس وما حكم الشرع في ذلك؟ من ناحية الكسوف الآن طمطم الإعلام في موضوعه، المؤمن دائما في هذه الأمور العلمية ما يتعارض. هناك آية بليغة، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. دائما أي أمور علمية ما نكذبها نصدقها، إلا إذا كان شيء لأنه القضية قد نقع في تناقضات. المسائل العلمية الآن قابلة للتغيير، نظريات يهدم بعضها بعضا، فالإسلام لا يعرض للتناقض. فنحن هذه الأمور إذا رأينا علماء مسلمين أو ناس ثقات مسلمين رأوها بعيونهم نثق بالمسلم، أما إذا كانوا كفار فنأخذ بكلامهم. ولكن في حالة قالوا شيء فات وقع مثل شيء أصدوه بأجهزة أو شيء موجود ما نقطع بهذا أيضا، ونقول سننظر صدقتهم منهم، ما هم ثقات ولهم يعني يؤخذ كلامهم من إن جاءكم فاشقوا فتبينوا، ما نحكم بشرة بكلامهم، ولكن أيضا ما نكذبهم، سننظر صدقتهم كنتم الكاذبين. والشمس والقمر لا ينكسفان يموت أحد كما جاء في حديث لما مات إبراهيم انكسفت الشمس فظن الناس بأن قضي أنها موت إبراهيم، فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأنه لا ينكسفان يموت أحد، إنما هي آيتان يخوف الله بهم عباده، فمن رأى ذلك فليتصدق. فأي واحد لما يشوف هذه الأمور عليه أن يخاف من الله تعالى، لأن هذه آية كونية يخوف الله تعالى بها العباد، فعليه أن يخاف ويتصدق. ماذا تنصحون من شغلته الدنيا عن الآخرة، وما هي أنجع وسيلة لكسب خشية الآخرة؟ من ناحية الدنيا ينبغي أن لا تشغل عن الآخرة، لأن يعني الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله تعالى الآن ولا تغرنكم الحياة الدنيا، فأي إنسان شغلت الدنيا على الآخرة يتدبر كلام من؟ كلام الله تعالى، هذا كلام الخالق البارئ المصور يكلمك ويقول لك لا تغتر بهذه الدنيا، فعليك أن لا تغتر بها، عليك أن تأخذ منها درهم المعاش تكف به نفسك عن الحرام وترفع به يدك، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. إنسان ما يعيش على حساب الناس، إنسان يتكسب من عرق جبينه، وهذا عبادة، إذا أدخلت النية تكون عبادة. وأمور الدنيا خذها الضويات وعيش معك كلها إن شاء الله حسنات، لأنك بهذه النية تحول هذه الدنيا وهذه التجارة إلى حسنات. النية تحول عبادة إلى عادة وتحول العادة إلى عبادة، فعليك أن تحسن النية فيما ما تعيش من الدنيا وما تشتغل فيه، وأن لا يشغلك عن طاعة الله. ينبغي أن لا يشغلك عن طاعة الله ولا تمنعك من طاعة الله، لأن الأصل شنو؟ أنك تعبد الله تعالى، ما هو أنك تروح في الدنيا. وأنجع وسيلة كسب خشية الله تعالى تدبر كتاب الله. هذه الآيات تهز والله الكيان، هذه الآيات وخوف الله تعالى بها العباد وتستحضر. استحضر الله تعالى قال فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ما الذي جعلهم على الفراش تتجافى الجنوب؟ لماذا؟ لأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من شدة عذابه ووعيده، وطمعا في وعده وفي جنانه وفي رحمته، فتقطر دموع الفرح والطمع فيما عند الله تعالى، حب الله تعالى وطمع فيما عنده، وتقطر أيضا دموع الخشية والخوف مما عند الله لما تعيش مع هذا الكتاب ومع هذا الكلام اللي كلام الله تعالى وتحذير وتخويفه، تأتي خشية إن شاء الله وتأتي القبور، تزول القبور، فإن تذكر الآخرة. هذا واحد كان معاك المواكشوط القديم كامل عاد في المقبرة، المواكشوط الحقيقي هو اللي عاد في المقبرة، ناس كامل قديمة تحولت شراء المقبرة، هم الناس اللي كانوا معاك وصكلموك ويأكلوا معاك ويشربوا معاك، الآن عاد كله مطعوز في المقبرة، كله كان عنده المشاريع وعنده أمور الدنيا وكان عنده 100,000 تخمينة يعدلها و100,000 أهم، ده كامل جاء الموت وقطعوا. تفعظ انت في هذا، تقول انا ما انا لا كيف انا حال عندي اسم الامور هاي من عدلها يضاك شيء الموت يقطع عني هاي الامور. تدبر في هاي الموت وتقيس المرضى اللي واحد كان صحيح ومتين وشباب ومتين قال لك في مرض اعوذ بالله ما ينفع نيش. تفعظ تقول يا ربي حامدك اللي بعد ما عندي قوه وصحه اندي في طاعه الله. السر البيضاء تصلح القلوب، حد شاف حالهم واحد اعوذ بالله هيله كامل يبكي يعيط ما يرى نوم ويرى اعوذ بالله يعمل ويرى يعود ما يقدر ياكل ولا يشرب ولا يشرب ولا يقدر يتمونك، كل شيء سمع اعوذ بالله به المرض مسكين. السر البيضاء تفعظ هذه الأمور إن شاء الله تجيب لك الخشية، تذكر الله تعالى عند الله تعالى. أما بعد، فإن المتأمل في حال المسلمين اليوم بعد أن ابتعدوا عما كان عليه السلف الصالح، حيث أن السلف كانوا يبكون عند تلاوة القرآن، وأما الناس اليوم لا تكاد ترى من يبكي من خشية الله، فماذا تنصحونهم؟ يعني فماذا تنصحونهم؟ ابن حجر ذكر قصة عن بعض العلماء الصالحين، قال انه ما قط رؤية له قطرة، ولكن مرة واحد مثل أميده جاه مستخفي أقابل الليل وحده، فإذا به قال عنه بل الأرض، الأرض ابتلت من شدة البكاء مع الناس لا يبكي، ولكن لما جاء آخر الليل وتلميذه يعرف قاعد عباده وش كيف، وجد لا تراب قاعد ترى كلها مبلولة، وأنه كان يصلي عليه كله مبلول، هذه هو أحسن البكاء، البكاء اللي ما علم به حد، ولكن أحيانا الإنسان يغلب عليه البكاء، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجل رقيق، وكان إبراهيم أواه أي كثير البكاء، فالبكاء أحيانا يغلب عليه الإنسان ما يستطيع يمسكه، ولكن الأخرس والأدعى وأعرف عن البكاء ملي، ما هو بكاء الحريم، قال أحمد بن حنبل عن بكاء الحريم، يعني آيات، هو اللي واحد يبكي يبكي يبكي مع هذا ما يتغير شيء في حياته، هذا بكاء لا يفيد، البكاء اللي يفيد اللي مولاه تقطر دموع الخشية، ومع هذا عمله يصلح وحياته تصلح. ويعود إنسان متمسك بدين الله، إنسان ما دموعه مع عمله، ما هو دموع منفصل مع العمل، هذه دموع كما قال أحمد بن حنبل بكاء الحريم. وإن كان رسول الله مدح قال لن يلج النار من بكى من خشية الله حتى يرجع اللبن في الضرع، لن يلج النار من بكى من خشية الله حتى يرجع اللبن في الضرع، واضح. وعيناه يتمسه النار، عين بات تحرص في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. ننصحه إن شاء الله بها، فإن لم تبكوا فتباكوا، كما قال أبو عمر لما جاء أبو بكر صديق الرسول وجدهم يبكون قال لهم قولوا ما أبكاكم، فإما أبكي وإما أتباكى. يقول كيف يمكن تصحيح النية لمن أراد تعلم المعارف الشرعية وهو يتقاضى مرتبا شهريا على ذلك من جامعة كذا سمى الجامعة. المهم بأن الراتب إذا كان سعيد المسيب قال بأنه جاهد 40 سنة نفسه على النية، 40 سنة سعيد المسيب هذا التابعي العالم الجديد يقول 40 سنة ويجاهد نفسه على النية فقط، ما لا عن إنسان يتقاضى راتب على العلم الشرعي. إذا كان همته هذا الراتب إذا لم يهد الراتب يترك الجامعة ولا الدراسة في الجامعة هذا إنسان لا خير فيه. وإذا كان القضية جاءت عرضا ما قصده المادة إنما قصده ذلك العلم فجاءت راتب معه تشجيعا له فإن شاء الله ما في شيء. وتصحيح النية هو أنه يحذر من الحديث من تعلم علما مما يبتغى بوجه الله لا يتعلمه إلا يصيب عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، فيحذر من هذا الحديث أن يتعلم علما ليصيبه أعوذ بالله عرضا من الدنيا. هل البنت الأراح إذا أرضعت ولدا تكون أمها أراح؟ نعم، إنسان يعني ما يحرم من نسب يحرم من الرضاع، أي شيء أي مرأة يعني أرضعت ولد تكون أمه في الرضاع. ما دواء قسوة القلب لمن أصبح لا يتعظ ولا يتأثر بالقرآن والمواعظ الشديدة مع العلم أنه كان شديد التأثر والبكاء؟ فما تنصح من يريد أن فنش ما هو واضح عقابه؟ فمن كلامه أنه يريد النصيحة في إنسان كان يتأثر وكان يبكي وبعد ذلك مات يتأثر ويبكي، وجمود العين قالوا من قسوة القلب، جمود العين من قسوة القلب، ولكن إنسان كان يتعظ وكان يتأثر ولا يتأثر هذا قد تكون النفس تتعب، فالنفس تتعب فساعة وساعة، فإنسان مفروض أنه ما يتمادى. المرض مو أنك يقع لك شيء مرة، المهم أنك ما يتمادى فيك، ما تكون قسوة القلب وعدم التأثر دائما فيك. إنسان قد يضعف أحيانا، المشكلة ما هو الضعف، المشكلة أن يتمادى على الضعف. فعليه إذا كانت راحة النفس بعدها نشاط هذا هو المطلوب، إذا كانت راحة بعدها ركود وبعدها فتور لا يكون المطلوب. ولا ينصح بأنه مثل ما قلنا صدى القلوب يثبت تلاوة القرآن وذكر الموت وزيارة الصالحين وجلسة الناس الأتقياء الناس الصالحة كلامه كله في إصلاح القلوب قادوا وتقسي قلبه صارت الأكل مية جيدة، وزيارة القبور إصلاح القلوب إن شاء الله أشياء كثيرة، وزيارة المرضى وحد وهذا بعد طيب. إنسان عنده إحساس إنه واقع لشيء هذا طيب. قال الحسن البصري النفاق ولا يخافه إلا مؤمن ولا يؤمنه إلا منافق، فإنسان عارف إنه مرض هذا دائما يقدر يعالجه وتم دائما هذا ما يزكي نفسه وتم دائما يتهم نفسه. هذا يقول هل من كان مسلم وارتد وأراد أن يدخل الإسلام فهل يجب عليه الغسل؟ نعم، أي إنسان أعوذ بالله قال كلمة ردة وما أكثر ردة اليوم، الناس أعوذ بالله واحد يقول لك كلمة يضحك بها جماعته يعود فيها ردة والعياذ بالله، يستهزئ بدين الله والله يقول أعوذ بالله شيء في أعوذ بالله ردة، ما الحاجة يضحك بها جماعة وعقباه يقول لك أنا عن ما قصد لك لا يلعب، هذا أعوذ بالله لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم، دين الله تعالى ما فيه اللعب، إذا جاءت ردة سواء كانت لعبا أو جدي ما قضية مساوية، فإنسان وقعت في ردة أعوذ بالله يرتوي يشهد أن لا إله إلا الله وعليه أن يغتسل.